أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في زكاة الذهب والفضة، وهذا ما يسمى بزكاة الأموال، والكلام في النصاب والشرائط والأحكام. أما النصاب، قال المصنف: ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. إذا بلغ الذهب 20 دينارا فحينئذ يجب إخراج الزكاة منه. والمراد من الدينار هنا هو المثقال، وهو تساوي 20 قيراطا من الذهب، 20 قيراطا من الذهب. قيراط من الذهب، ويعادل الدينار 18 حمصا من الذهب. قال: ففيه 10 قراريط، 10 قراريط أي نصف دينار، لأن الدينار كم قيراط؟ 20 دينار. فإذا قلنا ففيه 10 قراريط يعني فيه نصف دينار، فيه نصف دينار جمع قيراط. فيكون المقدار نصف دينار. ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ 4 دنانير. فتزكي 20 فقط. نعم. أما 3 فلا. فإذا بلغ المقدار بعد 20 4 دنانير ففيها قيراطان في الأربعة. لأن 20 دينار فيها 10 قراريط، 4 دنانير فيها كم؟ لأنه 4 × 5 يصير 20 دينار. فإذا كان 20 دينار فيها 10 قراريط، فـ4 دنانير التي هي شنو؟ التي هي 5 × 20. أدل 20 × 5 فيها كم؟ فخمسها يكون كم؟ قيراطا. الخمس الضرب في 2 يطلع كم؟ 10 قراريط، يعني نصف دينار. فهنا يكون الزكاة في 4 دنانير كم؟ قيراطان. عارف ليش طلعت قيراطان؟ لأن عندنا 20 دينار، 20 دينار كم فيها؟ 10 قراريط. على الأولى الـ10 قراريط لما نوزعها على 20، فيكون 20 × 5 يساوي كم؟ 4. فالـ20 فيها 10، زين؟ 20 فيها 10، فالـ4 يساوي فيها كم؟ 2. لأن أربعة في اثنين ثمانية، فيبقى كم عن عشرين؟ 12. ويبقى كم عن ثمان قيراط؟ فيبقى كم عن عشان يصير زكاة العشرين قيراطان؟ فيصير مجموع عشر قراريط اللي هو مجموع زكاة العشرين دينار. فهنا عندنا أربعة دنانير، فيكون كم فيها قيراطان؟ ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا. عشرين دينار عندي، لأن الدينار كم؟ عشر مثاقل. المراد الدينار هنا المثقال، المثقال. إيه؟ قال ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، يعني عشرين دينار يعني، لأن الدينار يساوي مثقال. قال يساوي عشرين قيراط. نعم. قال ولا فيما دون أربعة دنانير، يعني التي هي بعد شنو العشرين دينار، إذا كان أقل من أربعة دنانير فلا خمس فلا زكاة فيها. ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان، لأن الأربعة دنانير فيها كم؟ قيراطان. فكلما زاد يكون شنو قيراطان، يعني أربعة دنانير قيراطان، زادت ثلاثة دنانير ما طلع عليها، صارت أربعة أطلع قيراطان، وهكذا. فإذا صارت 12 يصير كم؟ ستة. إذا صارت 16 يصير كم؟ ثمانية. ثمانية. إذا صارت 20 يصير كم؟ عشرة. عشر قراريط. فعشر قراريط يعني مجموع كم؟ مجموع 20؟ فيتوزع بها الكيفية أربعة أربعة أربعة أربعة، فكل أربعة كم قيراطان. فلما يصير عندنا خمس مرات من أربعة يصير كم عشرين، فيصير عندنا كم قيراط؟ عشر. العشر بالقراريط يساوي نصف دينار. صار واضح ولا؟ عشرين قيراط. عشرين قيراط يساوي نصف دينار. عشرة. عشر دينار. عشر قراريط يساوي نصف دينار. عشرين قيراط يساوي دينار. فالواضح؟ فهكذا كل ما زادت النسبة ألاحظ فيها الأربعة. هل وصلت إلى الأربعة أم لم تصل؟ فلو صار عندي سبعة أطلع على الأربعة. لو صار عندي مثلا ثمانية أطلع شنو؟ أربعة قيراطات. قيراط قيراطان وقيراطان. صار عندي 12 6، صار عندي 16 8، صار عندي 20 10. فإذا 20 الأولى تتساوي مع 20 الثانية التي هي 4 4 4. صار واضح؟ قال ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ. ما بعد العشرين أين من ستة أو من أربعة زين ثم فوق، بشرط أن يكون شنو يصل على الزوج يكون يعني ثمانية. شو ثمانية؟ 12 12 16 20 24 28 وهكذا. فمقدار الزيادة دائما أربعة أربعة أربعة أربعة. كيفية هذه؟ يعني لو صار عندي 100 وبعدين صار عندي 100 دينار شلون اطلعها؟ فنقول يصير فيها كم؟ 100 دينار. ال 20 دينار الاولى هذه خوب مسويه يصير كم؟ 50 قيراط. لان احسنت، لان 100 دينار المئة دينار قسمها على كم؟ قسمها على أربعة يطلع كم؟ 50. عدل له 50. ففي كل فيصير كم؟ 50 قيرة. 50 قيرة. عدل له. لأن ليش؟ لأن المئة على 50 فيها 20 دينار. 20 دينار. 20 دينار في 10 كل 20 فيها 10 فيصير كم؟ كم مرة من 20 5 فيصير كم؟ 50 قيرة. هالكيفية هذه. لو صار عندنا مثلا لو صار عندنا مثلا 98 قيرة 98 دينار أجي أقسمها على الأربعة. أشوف كم مرة فيها من أربعة يصير الأربعة دنانير. لأن لازم أطلع على الأربعة أربعة أربعة. الثمانين فيها كم؟ الثمانين فيها أربعين. أربعين. أدل لا بقى عندنا كم؟ ثمانية عشر. فنطلع ستة عشر ونخلي اثنين. ستة يصير. كم؟ ثمانية. ثمانية وأربعين. شوف شلون؟ وهكذا. فصارت عملية العملية الحسابية عملية دقيقة وبسيطة في نفس الوقت. قال ولا زكاة في العين حتى تبلغ 40 دينارا ففيه دينار لأن 20 كان فيها نص دينار فيها نص دينار فإذا صعدنا 40 دينار سفيها دينار هذا لا لا والأول أشهر لماذا قال في العين يعني إذا كان ذهبا في نفس العين الذهبية يعني لو مثلا عندي ذهب بمقدار 30 دينار فإذا كانت أقل من 40 فأطلع فيها كم نصف دينار والباقي أجي أحسب على وبهالكيفية هذه. فإذا صار عندي مقدار الدنانير الذهبية 40 دينار ذهب فأطلع كم دينار واحد لأن 20 دينار فيها كم 10 نعم صار واضح. والأول أشهر أنه لا مو لابد أن يكون من نفس العين حتى لو كان من أخرى حتى لو كان من عين أخرى من الذهب لازم بلا من الذهب لكن نفس العين عين الذهب موجودة أو من عين أخرى فالأول أشهر يكون باعتبار أنه 20 دينار صارت واضحة لأن لابد أن تكون 100 ذهب بعد ذلك الدنانير تكون أيضا 100 ذهب وكلما زادت النسبة إلى 4 دنانير فتخرج تخرج تخرج بهالكيفية يعني على النسبة الأولى وعلى النسبة الثانية أكو خلاف في الدينارين ليش؟ لأن 20 فيها كم؟ 10 قراريط 20-30 فيها كم؟ 10 قراريط 20-30 فيها 10 قراريط زي واضح؟ زي الأربع دنانير الأولى فيها قراطان والأربع دنانير الثانية فيها كم؟ قراطان من 30 أربع دنانير فيها قراطان أربع دنانير الثانية فيها قراطان عدد دينارين على النسبة الأولى فصار عندنا 10 دنانير بعد 20 فنقول دينارين دولين لا زكاة فيها هل لا؟ زين فهني يصير كم؟ 10 قراريط وعندنا هني 14 قيراط 14 قيراط هل لا لا؟ بينما هنا من نسبة إلى من يقول على أنه لابد من العين لابد من العين إذا بلغ 30 ففيها دينار زين فإنجي هناك 14 قيراط تصير 10 قراريط مال كم 20 وأربعة قراريط مال 4 4 كل واحد قيراطان هذا لا ديناران لا قيراط لا زكاة فيهما زين هني نقول شنو نقول لا نقول الدينارين هذه أنت ما يمكن أن تحسب عليهم 4 يسمونه قيراطان، لان القيراطان زكاة كم؟ زكاة اربعة. فانت عندك هني اربعة واربعة واثنين فصاروا كم؟ عشرة. عشرة ضيفة على العشرين صار ثلاثين. هني يقول لك انت ما تطلعها على الاربعة، هني تقول اذا بلغ ثلاثين دينار فيها دينار. شوف شو الفرق، فيطلع عندنا فرق كم؟ ست قيراط. عدد ولا؟ لان هي ثلاثين قيراط، ثلاثين دينار يصير كم؟ فيها دينار. بينما هناك يصير كم؟ نصف دينار. وعندنا بعدين اربعة قراريط اقل من، يعني الثاني يكون اكثر زكاة، خراج زكاة اكثر احسن، فيكون اكثر. لكن يقول والاول واشهر نصف دينار في العشرين، وبعدين كل ما زال اربعة طلع. ايه صار واضح؟ ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ففيها 5 دراهم. اذا صارت 200 فيها 5 دراهم، ثم كلما زادت 40 كان فيها درهم. 2.5% اي نعم. وليس فيها نقص عن 40، وليس فيما نقص عن 40 زكاة، كما ليس فيما نقص عن 200 شيء. والدرهم 6 دوانيق، الدرهم 6 دوانيق، والدانق 8 حبات من أوسط حب الشعير، ويكون مقدار 10 7 مثاقيل. صار واضح؟ فإذا الدانق يصير 8 حبات من أوسط حب الشعير، هذا الدانق وزنها. يعني كما سمعتون منصور اللوانيقي أو جاه منصور يسمونه منصور اللوانيقي، يقولون لشدة بخله كان يحاسب الجند حتى على الدانق. الدانق وزن كم؟ وزن 8 حبات من أوسط حب الشعير، فكان يحاسبهم هالكيفية من بخله، فسمي بمنصور الدوانيقي. فهذه معلومة زينة، يعني بكثرة بخله كان يحاسب الجند على دانق. شوف على الدانق، والدانق 8 حبات من أوسط حب، من أوسط حب الشعير، فكان بخيلا. دانق شنو؟ 8 حبات من أوسط حب الشعير. قال وأما الشروط، قال ومن شرط وجوب الزكاة فيهما، يعني في الدراهم والدنانير، كونهما مضروبين دنانير ودراهم. اي لابد ان تكون مضروبة بسكة المعاملة. لا لابد ان يكون دينار ذهبي ودرهم فضي منقوشين بسكة المعاملة، منقوشين بسكة المعاملة، او ما كان يتعامل بهما، ومثله المسكوك التي جرت المعاملة به ثم هجرت تلك المعاملة، يمكن ان يستخرج الزكاة منها. وحول الحول، ولابد ان يحول عليه الحول وهو عندك حتى يكون النصاب موجودا فيه اجماع، فلو نقص في اثنائه اثناء الحول نقص، او تبدلت اعيان النصاب بغير جنسه او بجنسه، والمراد بالجنس هنا الحقيقة الشرعية كما يقول صاحب المسالك، كما لو بدل الذهب بالذهب وبغير الجنس النخل الآخر كتبديل الذهب بالفضة مثلا، كالذهب والفضة، لم تجب الزكاة. يعني لو عنده 20 دينار فبدل 10 دنانير منها كم بدراهم فضية أثناء الحرب، والقيمة واحدة، لأن 10 دنانير يصير 100 درهم. عند 20 دينار زين، فعشر دنانير استبدلها إلى شنو؟ إلى دراهم، فنقول هنا يسقط عنه وجوب الزكاة لعدم حصول النصاب الزكاة في الذهب لأنه أقل من 20، وسقوط الزكاة في الفضة لعدم وصوله إلى 200. صار واضح؟ وكذا لو منع من التصرف فيه سواء كان شرعيا كالوقف والرهن أو قهريا كالغاصب، لأن المال الموصوب يمنع التصرف فيه، حرام التصرف فيه. ولا تجب الزكاة في الحلي التي شنو تتجمل المرأة به من الذهب والفضة والمجوهرات، محللا كالسوار للمرأة، كالسوار للمرأة لا يجب زكاة فيه، وحلية أو حلية السيف للرجل أيضا لا يجب الزكاة فيه، أو محرما كالخلخال للرجل. عارف الخلخال وإيش؟ الخلخال هذا الكيفية، شوف الكيفية، وفيهني هذا يخلونه في الرجل هنا ويطلع صوت، ايه هذا الخلخال، فهذا يحرم على الرجل لبسه. والمنطقة للمرأة، الحزام، الحزام يحرم على المرأة ماذا؟ لبسه، ولكن يستحب للرجل، الرجل يستحب له ان يلبس شنو؟ المنطقة، ان يتمنطق، ان يتمنطق يعني ان يجعل له ماذا؟ حزام. فقهاء المراجع يوجد عندهم حزام هنا يخلونه، ايه من فاضل العمامة، انا قايل بسوي لي واحد السنة، نعم، ويستحب فيها فوائد صحية ايضا للمثانة وكذا، هي جدا ممتازة يعني، حتى الى الظهر تشد الظهر، بس بالنسبة للمرأة حرام، يستحب للرجل فقط. وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة أيضا لا تجب فيها زكاة، وآلات له لو عملت منهما من الذهب والفضة، وقيل يستحب فيه الزكاة، يعني في الحلي يستحب الزكاة. وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر، والتبر شنو؟ تراب الذهب يعني، ايه اسمع يقولون علي التبر والذهب المصفى، علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، فتراب الذهب يسمى تبر، فيقول علي تراب الذهب بل هو الذهب المصفى. شوف، وقيل إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة، عند 20 دينار ذهبي وبصير عليها شنو؟ الزكاة بحول الحول، فقام وجعلها مثلا خاتما أو جعل مثلا سوارا لزوجته أو إلى غير ذلك، فنقول إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط الزكاة منه. ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا. وأما أحكامها فمسائل: الأولى، لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين. المراد من الرغبة يعني الصفة التي يرغب فيها بالنسبة لهذه الجواهر، يعني مع تساوي الجوهرين، بل يضم بعضها إلى بعض. وفي الإخراج: إن تطوع بالأرغب، يعني بالصفة التي تكون مرغوبة أكثر، وإلا كان له الإخراج، كان له الإخراج من كل جنس يقسطه أو بقسطه عفوا. الثاني، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، لأن قلنا الدراهم تكون شنو؟ فضية خالصة، حتى يبلغ خالصها نصابا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد. الجياد يعني شنو؟ الأصيلة الجيدة التي لا غش فيها. ما تسمع يقولون الجياد من الخيل، يعني شنو؟ الأصيلة. الثالثة، إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة. يخرج شنو؟ فضة خالصة. وعن الجملة منها، وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب. الرابعة، مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض، وجبت الزكاة عليه يعني على المقترض دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط وقيل لا يلزم، وهو الأشبه لأنه خرج من يده. الخامسة، من دفن مالا وجهل موضعه. زمان قديم ما يصنع صناديق تجارية، فيخبون أموالهم في الجدار ويبنون عليها، أو يخبونها في وين؟ في الأرض. إيه في الأرض. يقول من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه، يعني وصل إليه تمكن من قبضه واستلامه لنفسه أو بوكيله، وإن لم يكن في يده كما يقول صاحب المدارك، زكاه لسنة استحبابا. زكاه لسنة استحبابا. المسألة السادسة، إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف، يعني هذه النفقة معرضة شنو؟ للإتلاف، سينفق منها، فكلما أنفق منها تلفت، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك. طالما المالك غائب تسقط عنها الزكاة، وتجب لو كان حاضرا، وقيل تجب فيها على التقديرين سواء كان مسافرا أو كان حاضرا، والأول مروي، يعني وردت فيه الرواية، يعني إذا كان حاضرا تجب عليه الزكاة، إذا لم يكن حاضرا غائبا لا تجب عليه. المسألة السابعة، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابان، نصاب كامل، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر. يعني 15 دينار ذهب ما رحنا ادخل عليه مقدار 100 دراهم حتى يعادل النسبة القاصرة واقول 20 ايه ما يصير. لم يجبر بالجنس الاخر، كمن معه 10 دنانير ومثله درهم او 400 ابل وعشرون من البقر، فما يصير اجي اقول ادخل هذا على هذا واطلع زكاة واحدة، لا، فاقول اذا بلغ النصاب في الدراهم طلع، بلغ النصاب في الدنانير طلع. القول في زكاة الغلات، قال والنظر في الجنس والشروط واللواحق، اما الاول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الارض الا في الاجناس الاربعة، وهي التي تسمى بالغلات الاربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، يستحب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس، وقيل السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه. وأما الشروط فالنصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع 9 أرطال بالعراق و6 بالمدني وهو 4 أمداد والمد رطلان والربع، فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي، فمعنى ذلك يكون النصاب 848 كيلو تقريبا، هذا النصاب. الصاع كيلو وين 95 غرام، لأن الصاع 4 أمداد، المود يعني تقريبا تقدر تقول 747 748 غرام، إيه، فلهذا نقول انه احتياطا طلع كم 3 كيلوات على اساس الاحتياط في ان المود اقل من ربع كيلو بمقدار جدا ممكن غرامين 3، فما تضر لا تضر هذه، فنقص 150 غرام في 4 في 3 كيلوات، وهذا هو شنو مقدار زكاة الفطر، انه صاع من الطعام والصاع 4 أمداد. قال وما نقص فلا زكاة فيه وما زادت فيه الزكاة ولو قل. والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصر حب شنو؟ حب العنب يعني، هو ما يصير شنو حصرم حبة خشنة وبعدين شوي شوي شوي شوي يكبر ويصير عنب، فإذا انعقد الحصرم والأول أشبه يصر المذهب وقواعده. ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اختراقه، وفي الزبيب بعد اقتطافه. ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة. الابتياع شنو معنى؟ شراء يعني. لو انت اشتريت 950 كيلو تمر وقلت اطلع زكاة منها لأنها بلغت النصاب، وقلت لا، لأن انت شراء انتقل إليك عن طريق الشراء أو انتقل إليك عن طريق الهبة، ولا بد أن يكون شنو زراعة، يعني انت قد زرعت وقمت عليه وحصدت هكذا. يقول لا تجب الزكاة في الغلات الا اذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الاسباب كالابتياع والهبة، ويزكى حاصل الزرع. نجي نطلع كل المصاريف اللي صرفناها وبعدين مش قد المتبقي هو الذي يزكى إذا بلغ النصاب، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا، ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان، يعني حاكم الشرعي باعتبار منصبه الإلهي. وهذا ما يسمونه شنو؟ ها؟ ضرائب يعني. والمؤن كلها، والمؤن كلها يعني المصاريف التي صرفت على الزراعة حتى اكتمل الثمر وإلى ذلك. نعم، يشوفون المتبقي كم يطلعون عليه على الأظهار أي في الفتوى. وأما اللواحق فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.